بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة في حلقة بنناقش نقطة دقيقة من نقاط الفقه الإسلامي والفكر الإسلامي. بعض الناس بيشتهر بينها مقولة أن اختلاف الأئمة رحمة. الاختلاف ما بين الأئمة في المسائل الفقهية المختلفة رحمة، نظرا لأن هذا بيعطي للمسلم مرونة في الاختيار بين آراء متعددة تناسب الظروف مختلفة. وبعض الناس بتقول لا، الخلاف شر، استنادا إلى قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الخلاف شر. أصل الموضوع إيه؟ ويا ترى إيه الصح في هذه المسألة؟ مسألة إن اختلاف الأئمة رحمة دعم عدد كبير جدا من العلماء. يعني على سبيل المثال ابن قدامة في المغني قال هذا الكلام، ابن العربي في أحكام القرآن قال هذا الكلام، إن الاختلاف بين الأئمة رحمة بالمسلمين. النصوص الشرعية التي جاءت في القرآن الكريم أو السنة المطهرة كان يمكن أن تأتي بشكل حاسم لا يقبل التأويل. يعني هو اختيار واحد فقط قدامك، الظهر 4 ركعات، خلاص الظهر 4 ركعات، ما حدش يقول ان هو 3 ولا حد يقول ان هو 5، الامر محسوم وواضح. كان ممكن هذا الحسم وهذا الوضوح يكون في كل الايات وكل الاحاديث النبويه، لكن الايات جاءت تحتمل اكثر من معنى، والاحاديث كذلك تحتمل اكثر من معنى، والمعاني اللغوية الصحيحة اللي ممكن تأخذ من نفس الموقف كتيرة جدا، وأراء العلماء من الصحابة كتير بتكون مختلفة. رأي عائشة غير رأي عبد الله بن عمر غير رأي عبد الله بن عباس غير رأي عبد الله بن عمرو بن العاص، كل واحد ليه مدرسة. عمر بن الخطاب أحيانا كان بيعارض أبو بكر الصديق والعكس. فالكلام ده كله مرونة في الشريعة تسمح بتطبيقها في الزمان المختلف، في المكان المختلف، في الظرف المختلف. كل ده رحمة بالمسلمين، تيسير عليهم. في نفس الوقت برضو لقينا ان فعلا عبد الله بن مسعود قال الخلاف شر، صح ايه ده ولا ده؟ الحقيقة الاثنين صح، بس نفهم الظرف الذي قيلت فيه مثل هذه المقولة. الكلام اللي قاله ابن العربي في أحكام القرآن أو ابن قدامة في المغني من أن اختلاف الأئمة رحمة وتوسعة على المسلمين هو كلام صحيح، وما قاله عبد الله ابن مسعود أيضا كلام صحيح، لكن ينبغي للجمع بينهما أن نفهم القصة في أصلها. إيه اللي خلى عبد الله ابن مسعود يقول هذا الكلام وماذا يعني؟ القصة حصلت في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه. الحلقة اللي بنتكلم فيها ديت هي حلقة من حلقات خلافة عثمان وتوصيف فترة اللي حكم فيها عثمان رضي الله عنه. حكم 12 سنة رضي الله عنه، من سنة 24 أول سنة 24 هجرية لحد آخر سنة 35 من الهجرة. فبنتكلم على 12 سنة من الحكم. فترة حكم الأولى كان في أمور كتيرة جدا موافقة لما كان عليه الأمر في عهد أبو بكر وعمر، وفي الفترة الحكم الثانية اختلفت بعض الاجتهادات الفقهية عنده نتيجة تغير الظروف، وده مثال للي حصل. ده المثال ده حصل في منى في موسم الحج سنة 29 على الأغلب، 29 من الهجرة، في بعض الناس تقول 30 بس على الأغلب سنة 29. حصل أن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه صلى بالناس في منى الظهر والعصر والعشاء 4 ركعات. الأصل في الأمور أن المسلمين في الحج بيصلوا في منى قصر، يصلوا الظهر والعصر والعشاء 2 ركعات، ده الأصل. هذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وهذا ما فعله أبو بكر في كل خلافته، وهذا ما فعله عمر في كل خلافته، وهذا ما فعله عثمان بن عفان رضي الله عنه في الصدر الأول من خلافته اللي هي من سنة 24 لحد سنة 29. أول 5-6 سنين من حكمه كان بيصلي 2 ركعات، بيقصر الصلاة في منى كما كان يفعل النبي وأبو بكر وعمر رضي الله عنه. فما سر هذا الأمر؟ هو سيدنا عثمان فسر الموضوع، قال إن في هذه السنة جاء عدد كبير من الأعراب حديث الإسلام إلى الحج، موسم الحج شاف فيه عدد كبير جدا من الناس ما هماش من أهل مكة أو المدينة أو من العرب قدامى الإسلام من القبائل المختلفة، لكن ناس حديثة الإسلام. فخشي رضي الله عنه وأرضاه أن يراه الناس يصلي ركعتين فقط الظهر والعصر والعشاء، فيرجعوا بلادهم يصلوا الظهر والعصر والعشاء ركعتين وما يصلهمش، معلومة أن الظهر أربعة ويقصر فقط في هذا الموقف أو يقصر في السفر بشكل عام، فياخدوا أن ده الأصل. هو نفسه رضي الله عنه قام وخطب في الناس وقال: يا أيها الناس، إن السنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. يعني أنا ما أنكر أن السنة أنني ينبغي أن أصلي الظهر والعصر والعشاء ركعتين، ولكنه حدث العامة من الناس، ناس كتيرة حديثة الإسلام جت إلى هذا الحج في هذه السنة، فخفت أن يستنوا، خفت أن يستنوا بي كإمام المسلمين الذي أصلي بهم، فيشوفوني بصلي ركعتين فيفهموا أن الظهر ركعتين، هم لسه داخلين في الإسلام جديد. وخلي بالك في زمن عثمان بن عفان، لما بنتكلم على الأعراب مش مقصود عرب الجزيرة العربية، زمن عثمان بن عفان ما شاء الله الإسلام توسع جدا، في ناس جاية من مصر، من ليبيا، من تونس، في ناس جاية من العراق وشرق العراق بقى فارس إيران، يعني ناس جاية من مشارق الأرض ومغاربها، وكتير منهم جايز ما بيعرفش يتكلم عربي، ما عندوش فرصة للتواصل مع الناس زي بقية العرب اللي كانوا من أهل الجزيرة العربية. فهو حجته إن أنا عندي أمرين قد يحدث بينهما تعارض، يا ترى أقدم إيه؟ يا إما أن أنا أصلي بالصلاة اللي هي كان بيفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر اللي هي ركعتين في منى، مع احتمال أن يتعلموا الأمر على وجه الخطأ ويكملوا عمرهم كله يصلوا الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، وإما أن أنا أتغاضى عن هذا الأمر وأصلي أربعة لأعلم هذه الجموع الكبيرة، وهيكون راح مني هذا الفضل، فضل قصر الصلاة في منى في هذه التوقيتات. طبعا خلي بالك برضو ان الصلاة اللي صلاها في منى اربع ركعات صلاة صحيحة، لان ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو امر من الامور النافلة. يعني انت لو انت صليت الظهر اربعة فالظهر صحيح، انت خالفت السنة وجايز ما خدتش الأجر، لكن الصلاة صحيحة والحج صحيح، يعني ما في يعني قصور في العبادة نفسها، لكن في سنة خولفت. لكن الناحية التانية اللي كان خايف منه عثمان بن عفان رضي الله عنه أن الفرض نفسه يصلى على وجه الخطأ، وهتبقى مشكلة بقى ضخمة، وممكن اللي راجع من الحج ده مش بس يكتفي أنه هو صلاته هتبقى باطلة لأنه هيصلي في بلده ركعتين الظهر والعصر والعشاء، لا ده هيعلم الناس، هيعلم أهل قريته أهل بلده، فالموضوع ممكن يكون ليه أبعاد خطيرة. ده اللي خلى سيدنا عثمان يعمل كده. الرأي ده خدته برضو السيدة عائشة، وخدوا عدد ليس قليلا من الصحابة كما يقول البيهقي، روي ذلك عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم، مع اختيارهم القصر، مع أنهم عارفين سنة القصر لكنهم قبلوا برأي عثمان بن عفان. عبد الله بن مسعود لم يقبل بهذا الرأي، عبد الله بن مسعود قال لا، أنا زي ما كان الرسول بيصلي ركعتين وأبو بكر وعمر صلوا ركعتين أنا أصلي أنا كمان ركعتين، وراح جادل سيدنا عثمان في هذا الموضوع جدلا طويلا، حصل بينهم حوار وسيدنا عثمان أصر على ما يقول، وشاف أن مصلحة تعليم الناس أعلى من مصلحة تطبيق السنة في هذا الأمر، طالما أن الصلاة في النهاية صحيحة والحج صحيح. فقال عبد الله بن مسعود بعد أن استرجع قال: إن لله وإن إليه راجعون، يعني قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وصليت مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه بمنى ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمنى ركعتين، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان. يعني أنا كده شاكك في الصلاة بتاعتي ومش مستريح، يا ريت إن ربنا يقبل مني من الأربعة اللي صليتهم مع عثمان ركعتين بس، اللي هم كانوا كنت بصليهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وبعدين ده رأي عبد الله بن مسعود. بعد كده في نفس الحج ده حصل موقف غريب جدا، عبد الله بن مسعود رايح يصلي بأصحابه في رحله، يعني انت عارفين منى بيبقى خيام كتيرة، فبتلاقي في اكتر من صلاة، كل تجمع بيصلي صلاة معينة، مفيش مكان بيجمع كل الحجيج في صلاة واحدة، فكل واحد بيصلي، امام بيصلي في رحله مع مجموعة من الناس اللي معاه. فعبد الله بن مسعود وهو في مكان من الاماكن البعيدة عن عثمان بن عفان بيصلي لوحده بمجموعة، صلى بيهم اربعة، مع انه هو عمال يجادل الناس ان ما ينفعش انا بصلي اثنين، ولان الرسول صلى اثنين وابو بكر وعمر صلوا اثنين بعد الرسول، وعثمان نفسه صلى ركعتين في منى طول فتره عهده الاولى. فالناس استغربت، قالوا له انت لسه كنت من شويه بتقول على عثمان بن عفان انه اخطا في هذا الموضوع، فكيف تفعل ذلك؟ قالوا له عبت على عثمان رضي الله عنه وصليت اربعا؟ قال إني أكره الخلافة، إني أكره الخلافة. في رواية قال الخلاف شر، الخلاف شر. ده أصل الكلمة. شوف قد إيه الجمال، إن عبد الله بن مسعود يعلم أن الصلاة صحيحة، ويعلم أن الحج صحيح، وأنه هذه فقط مخالفة للسنة لكنها ليست نقضا للصلاة أو للحج، ورأى أنه إذا حدث خلاف والشقاق بين المسلمين وتعددت المدارس أدت إلى صراع، الناس هيحصل لها تشويش أسوأ من النجاح في تطبيق سنة معينة من السنن. فتغاضى عن هذا الأمر وصلى أربع ركعات وقال الخلاف شر، واتبع إمامه، الإمام اللي هو عثمان بن عفان في هذا التوقيت رأيه كده، فمشي مع رأي الإمام وقال هذه الكلمة الجميلة الخلاف شر. أبو نعيم الأصبهاني أختم الحلقة بالتعليق بتاعه، بيلفت النظر لنقطة لطيفة جدا وجميلة جدا في هذا الصدد. يقول عثمان أعلم ممن أنكر عليه. عثمان بن عفان علمه أكتر من عبد الله بن مسعود، وأكتر من الناس اللي اعترضت على كده، وأكتر من الناس اللي اعترض لحد دلوقتي، عشان برضو الموضوع يبقى الناس كتير بتنتقد عثمان بن عفان ومش مقدرة حجمه ولا قيمته ولا وضعيته، ولا إن هو من الأئمة الخلفاء الراشدين الذين أمرنا أن نتبع سنتهم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، يعضوا عليها بالنواجذ، وهو من الخلفاء الراشدين المهديين باتفاق المسلمين. فخلاص يبقى ده، يبقى دي اول حاجه قالها ابو نعيم الاصبهاني، بيقول عثمان رضي الله عنه اعلم ممن انكر عليه. ثم يلفت النظر الى نقطه في غايه الاهميه، يقول وللائمه، اذا هنا ما يقصدش الائمه الخلفاء الراشدين، يقصد امام المسلمين، قائد المسلمين، رئيس المسلمين، وللائمه اذا راوا المصلحه للرعيه في شيء ان يفعلوه. ده موطن مهم جدا، بيقول لك ان الامام، إمام الدولة، إمام البلد، بيبقى عنده رؤية أوسع لأن عنده مصالح رعية. الفقيه اللي هو زي عبد الله بن مسعود مهتم إن هو يحقق المصلحة لنفسه وللمجموعة اللي حواليه، مجموعة اللي حواليه، المجتمع اللي حواليه، ممكن يكون مسجد، ممكن يكون مدينة، ممكن يكون بلد، لكن مش عنده اطلاع على مشاكل الأمة، وبالتالي بياخد قرار ممكن يكون مفيد في المنطقة بتاعته وضار في منطقة أخرى، زي موقف اللي بنتكلم عليه دلوقتي. سيدنا عثمان لو مشي على رأي عبد الله بن مسعود استفاد عدد كبير من المسلمين اللي حجوا بأنهم طبقوا السنة، لكن في نفس الوقت ضر عدد كبير من المسلمين اللي هيفهموا الصلاة على غير وجهها ويصلوا كده في أماكنهم، وممكن بلاد كتيرة تضل بهذا الأمر. فهو نظرته واسعة، شايف الناس اللي جاية من أذربيجان، الناس اللي جاية من أرمينيا، الناس اللي جاية من تونس، الناس اللي جاية من أقصى البلاد، يدوبك لسه عارفين الإسلام بقالهم كام شهر ولا كام سنة، وممكن ياخدوا معلومة غلط ويعيشوا بيها ويعيشوا بلادهم بيها. فده رؤية الإمام. فبيقول للأئمة إذا رأوا المصلحة للرعية في شيء أن يفعلوه. وبعدين قام ضارب مثل جميل قوي، قال وقد فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم حنين في المؤلفة قلوبهم يوم الجعرانة، وترك الأنصار لما رأى من المصلحة، حتى قال قائلهم تقسم غنائمنا في الناس وسيوفنا تقطر من دمائهم. فكان الذي دعاهم إلى الإنكار على ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قلة معرفتين بما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من المصلحة. يعني بيقول إن الأنصار نفسهم مع علمهم الكبير لم يدركوا المصلحة في فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فاعترضوا، وقالوا تقسم غنائمنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. بينما الرسول لأنه هو إمام صلى الله عليه وسلم ينظر النظر الواسع، عارف مشكلة المؤلفة قلوبهم، فخد رأي من الآراء الفقهية وطبقوا لتحقيق المصلحة العامة، مع أن في بعض الناس تضررت من هذا الأمر، لكن المصلحة العامة كانت توجب مثل هذا الرأي. ده اللي فسر موقف عثمان بن عفان رضي الله عنه، موقف عظيم وموقف جميل وموقف فقيه وموقف رجل عنده حرص على الأمة. وفصل لنا موقف عبد الله بن مسعود في تمسكه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم فصل لنا رقي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في تنازله عن رأيه الفقهي تبعا لإمام المسلمين في هذه المسألة. هذا الذي يجمع بين كلمة اختلاف الأئمة رحمة وبين كلمة الخلاف شر، والكلمتين صواب لكن ينبغي أن تطبق في ظل الظرف الذي قيلت فيه. أسأل الله أن يتقبل منا منكم، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.